إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب، ربنا سبحانه وتعالى فضل بعض الشهور على بعض، وفضل بعض الأيام على بعض، فأفضل الشهور عند الله شهر رمضان، وأفضل أيام السنة يوم النحر، وأفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة. هذا اليوم اجتمعت فيه من الخصائص والفضائل الكثير. قال عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، أو إلا في يوم الجمعة، يوم القيامة لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، رواه مسلم. لما كانت أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم وأكرمها على الله تعالى، أرشدها إلى يوم الجمعة، وخصها به ودلها عليه. فالأمم التي كانت قبلنا لا تعرف فضل يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا إلى يوم الجمعة، رواه مسلم. أيها الأحباب، في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة يجتمع المسلمون لتزكو نفوسهم وتصفى قلوبهم وتتآلف جموعهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لما كانت صلاة الجمعة بهذه المرتبة وهذه المنزلة العالية عند الله، حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تركها والتفريط بها، حذر بالطبع على القلب. من يترك الجمعة يطبع الله على قلبه، وبالبعد عن رحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم، أي تركهم، عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، رواه مسلم. تحذير مخيف. الذين طبع الله على قلوبهم في القرآن اليهود، وهنا تحذير نبوي من أن يطمع على قلب المسلم بسبب تركه الجمعة. إن لصلاة الجمعة أحكاما يشرع للمسلم فعلها، وليوم الجمعة كذلك آداب ينبغي للمسلم أن يتأدب ويتحلى بها، منها الاغتسال للجمعة قبل الخروج للصلاة، هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم يرى وجوبه. والتطيب، يضع الطيب قبل أن يأتي إلى المسجد، لأن هذا مجتمع عام يجتمع فيه الناس، فيستحب أن لا يؤذي الناس برائحة كريهة. ولبس أحسن الثياب تعظيما لهذا اليوم وتعظيما لهذه الصلاة. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، يشق الصفوف ويفرق بين الناس من أجل أن يكون في مكان معين، فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له، يتنفل ويكثر من النافلة، ثم ينصت إذا تكلم الإمام. ماذا ستكون النتيجة؟ إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، أسبوع كامل من مغفرة الله عز وجل يعيشها صاحب هذا العمل، رواه البخاري. الأفضل للمسلم التبكير إلى صلاة الجمعة ما استطاع، وأن يمشي إلى صلاة الجمعة بسكينة ووقار بدلا من الركوب ما لم تكن هناك حاجة، وأن يبادر إلى الصف الأول قرب الإمام ويصلي ما كتب الله له، ويشتغل بما ينفعه من القرب وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن أوس بن أوس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل، يعني غسل نفسه أو اغتسل مع أهله، ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، رواه أبو داود. اللغو الكلام الباطل. ولا يجوز لمن أتى الجمعة أن يتخطى رقاب الناس فيؤذيهم، ولا أن يقيم أحدا من مكانه ثم يجلس فيه. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: اجلس فقد آذيت. جاي متأخر يشق الصفوف يريد أن يجلس في الصف الأول، اجلس فقد آذيت، رواه أحمد بإسناد صحيح. طيب، ومن دخل والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فإنه يصلي ولا ينتظر انتهاء الأذان، ثم يستمع للخطبة بعد ذلك، لأن الاستماع للخطبة أولى من الاستماع للأذان. فإذا شرع الخطيب في الخطبة استقبله بوجهه، المصلي استقبل الخطيب بوجهه وأنصت إليه بسمعه وقلبه ولا يلهو ولا يعبث بيده. بعض الناس يمسك السبعة، هذا لا يجوز، فإن ذلك يذهب أجر الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت، يعني استمع للخطيب أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت. متفق عليه. لغوت يعني قلت اللغو، وهو الكلام الباطل المردود، مع أنه كان ينصح، لكن غير مقبول في مثل هذا الموضع. ويؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت، ولا ترفع الأيدي عند الدعاء، لما ورد عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة. رواه مسلم. هذه اسمها المسبحة أو المشيرة، وتعارف الناس أن يقولوا السبابة لأن يسبون بها الناس، والصواب أن يقال المسبحة أو المشيرة، نسبح فيها في الصلاة أو نشير إلى التوحيد بها في الصلاة، إلا إذا استسقى الخطيب. إذا كان في صلاة استسقاء أو دعا بالاستسقاء، دعا بنزول المطر، فيرفع الخطيب يديه ويرفع الناس معهم يديه أو أيديهم، هنا مشروع وهو السنة، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. أما في غير الجمعة يشرع رفع الأيدي في الدعاء. فإذا فرغ من الصلاة المسلم صلى سنة الجمعة الراتبة، وهي الركعتان أو أربع، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعا، ركعتين الجمعة وأربعا النافلة أو السنة البعدية. وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له: لما تفعل هذا؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فالصلاة بعد الجمعة إما ركعتين أو أربع، والأمر واسع. ولا يصلي السنة بعد الفريضة مباشرة، بل يفصل بينهما بذكر أو كلام أو حركة، يعني يغير مكانه، لحديث معاوية رضي الله عنه قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. ومن دخل المسجد يوم الجمعة وقد صلى الإمام، فإن أدرك مع إمامه ركعة فأكثر فليأتي بركعة أخرى فقط، فإن فقد أدرك الجمعة. وإن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية جاء إلى الصلاة والإمام قال: سمع الله لمن حمده، في الركعة الثانية، فقد فاتته الجمعة، وليدخل مع الإمام في صلاته بنية أو يكمل أربعا، يصلي أربع ركعات، يكمل أربع ركعات، ثم إذا سلم الإمام قام فصلى أربعا، قال بعض أهل العلم بدلا عن الظهر، والله أعلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني إياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنه من اتقى الله وقاه وعصمه وآواه. عباد الله، إن مما يشرع للمسلم في هذا اليوم العظيم المبارك قراءة سورة الكهف، ففيها فضل عظيم وأجر عميم. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه البيهقي بإسناد صحيح. يهدي الله سبحانه وتعالى، ينور حياته، ينور طريقه، ينور قلبه. ويسن للمسلم أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة يوم الجمعة. مو فقط يوم الجمعة يصلي على النبي وبقية الأسبوع في غفلة، يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة في الصور، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أحمد. تخيل أيها الحبيب، تعرض صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتيه الملك فيقول: فلان بن فلان صلى عليك اليوم كذا. يقال له: صلى عليك مرة واحدة أو مرتين، ما وجهك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تخيل الموقف. فالإنسان يكثر حتى هو المنتفع، تزداد حسناته وتغفر ذنوبه وتذهب همومه، ويفرح رسوله صلى الله عليه وسلم. وليحرص المسلم على كثرة الدعاء يوم الجمعة رجاء إصابة ساعة الإجابة. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة. ساعة يعني وقت، مو 60 دقيقة، وقت زمن. لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. رواه البخاري ومسلم. ولا سيما قبل غروب شمس يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل. فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. رواه أبو داود بإسناد صحيح. فاجتهدوا رحمكم الله في هذا اليوم الفضيل، واغتنموا نفحات ربكم الجليل، وبادروا بالأعمال قبل يوم الرحيل، وتزودوا فإن خير زاد التقوى. اللهم صل وسلم على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. اللهم أعنا على حمل الأمانة، وجنبنا الغدر والخيانة. اللهم اجمع على الحق كلمتنا، واجعل في طاعتك قوتنا، وألف بين قلوبنا، وسدد ألسنتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا بهداك، واجعل أعماله في رضاك، وألبسه ثوب الصحة والعافية، ومن عليه بدوام الشفاء، ورده بتمام الصحة وكمال العافية يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده الأمين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان،